أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وطلب عدم ذكر اسمه، إنما هو من جمهورية مصر العربية. أخونا يقول: قتل أبي في الأخذ بالثأر مع أنه لم يقتل أحدا فهو مظلوم، وكنت أنا طفل صغير وشاهدت القاتل، وأنا الآن بدأت أفكر بالأخذ بالثأر إذ أن أبي لم ينل شيئا من حقه، وذلك الذي اعتدى عليه بالقتل ظهر من جريمته بالتزوير، فأرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ولطفه بهم وتيسيره لأمورهم ورفع الفوضى عنهم ربط الأمور بأسبابها وجعل السلطات قائمة على أمور عباده، فلا يحل للإنسان أن يتصرف تصرفا يسبب على الأمة عناء وعنتا ويرتب على ذلك فوضا واضطرابا وسفكا للدماء. إن كنت تستطيع أن تصل إلى حقك ودم أبيك عن طريق المحاكمة وطلب القصاص فافعل، وإن كنت لا تستطيع ذلك فاحتسب الأمر عند الله جل وعلا، فإنه يؤتى بالمقتول يوم يأتي المقتول يوم القيامة للقاتل ويخير بأن يأخذ من ماله ما شاء، من عمله ما شاء في ذلك اليوم، فأبوك قد ذهب ولن يرده قتل من تعرف أنت أنه قاتله، ولا يجوز لك أن تفعل أمرا يكون سببا في سفك دمك أو قيام أمر من الفوضى لا يستطاع كبحه فتسيل دما بسبب فعلك وتنتهك حرما بعملك، ويحصل فوضى واضطراب وربما يحصل لك السجن فتضيع أسرتك وتنتهك حرماتها ويتسلط الأشرار على نسائكم، فتجنب ذلك كله وأحتسب ذلك عند الله، والله جل وعلا لا يخيب من اتكل عليه. اسأل ربك أن ينتقم لك بما يرى، أو أترك ذلك كله واسأله أن يعوضك ويعوض أباك خيرا مما حل في هذه الدنيا. وبالجملة لا يحل لك أن تفعل وتفات على السلطة، فيترتب بفعلك من الشر أعظم مما كنت تريد أن تشفي غليلك به من الحزن والأسى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: بعد مقتل أبي تولى أخي الأكبر المسؤولية، وكان الأب الثاني، وكنا نسمع له ونطيع، لكنه كون ثروة من التجارة في المخدرات، وكان هو بيده كل شيء مع أنه يصلي ويصوم وقد حج، والآن ابتعد عن تجارة المخدرات وأصبح له محلات وأراض، ونحن نأكل ونعيش من هذه المشاريع التي أساسها المخدرات. ما حكمي أنا بالنسبة لأخي الذي أعيش معه؟ ثم هل لي الحق في الميراث من هذه الأموال أم لا؟ هذه الأموال فيما فهمت من كلامك أموال أخيك، والإنسان لا يرث أخاه إذا كان لأخيه أولاد ذكور، فهم يكفونك مؤونة الميراث. وأما أكلك من مال أخيك وإنفاقه عليك فلك الغنم وعليه الغرم، إن أمكنك أن تستغني عن بشيء من فضل الله يجبه لك فلا شك أن الاستغناء عن الآخرين خير وفضل، وما لم يتيسر لك ذلك يجوز لك أن تأكل مما يوفره لك أخوك، فتدرك خيره وعليه شره وغرمه، والله جل وعلا بيده تصريف الأمور. وإذا كان تاب صادقا نادما فالله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، يقول: خلف الله سعد علي من السودان مدينة كريمة. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن الجنة. يقول: ذكرت الجنة في القرآن الكريم، أرجو أن تحدثونا عنها وعن وجودها، وهل هو بعد حصول الصعق أم أنها موجودة الآن بمكان غير السماوات وغير الأرض؟ لأن بعض الآيات فهمت منها أنها تدل على وجود الجنة الآن، أرجو أن توضحوا لنا ذلك، جزاكم الله خيرا. في الحقيقة أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يستفيد به الآن من بعض الأعمال، كيف يعمل، وبعض الأحكام، ما هو حكم كذا، إذا كان محتاجا إلى معرفته. وأما ما يتعلق بوجود الجنة والنار فلا يضيره من أمرهما الآن شيء، ولكن ما دام سأل فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن الجنة والنار موجودتان، دل على ذلك القرآن والسنة. فالله أخبر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم يوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل قبره إن كان من أهل الخير يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها، من روحها ونعيمها. فالصحيح أن الجنة موجودة، والله أخبر أنها عرضها السماوات والأرض، عرض الجنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سقفها عرش الرحمن، فهي موجودة بحمد الله. وأما وصفها فلا يستطيع أن يحددها الوصف، ولا أن يأتي البيان من أهل البيان على الإحاطة بما فيها، بل القرآن الكريم أخبر أنه لا تعمل لم نفس ما أخفي لأهلها من قرة أعين، كما قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا أحد يعلم عما في الجنة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل على حقيقته بجميعه. وإذا علموا شيئا فإنما هو نزر يسير بالنسبة لما فيها من الخير الوفير. وقد جاء في عن ابن عباس أنه قال لما ذكر بعض ما في الجنة في القرآن، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كان في الدنيا ذكر العنب والفاكهة ولحم الطير مما يشتهون، فإن ما في الجنة لا يكون شبها ومثيلا لما في الدنيا. بل ولذلك فإن الخمر فيها الغول تغتال العقول، ولكن خمر الجنة لا غول فيها. والعسل في الدنيا يحتاج إلى عناء وتصفية، والعسل في الآخرة يجري أنهارا. واللبن ليس من عادة والفطرة، وليس من المألوف أنه أنهار جارية، وإذا طال مكثه تغير طعمه. ولبن الجنة إنما هو يجري بأنهار لا يتغير طعمه، إلى غير ذلك. وبالتالي فإن الإنسان لا يمكن أن يحيط بوصف الجنة، وإنما كما قال الله: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نعيمها لا ينفد، وشبابها لا يبلى لا يفنى، وثياب أهلها لا تبلى، وقرة العين فيها لا تنقطع، والأنس لا ينتهي، وعطاؤها لا يجذ، كما قال الله جل وعلا: عطاء غير مجذود. والوصف يطول، لو أراد الإنسان أن يصف نعيم الجنة ولذتها وما فيها من السعادة والحبور نسأل الله أن يجعلنا أجمعين السائل والحاضرين والمستمعين من أهلها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لا أدري شيخ صالح، رغم تنويهكم على وجوب أن يركز الإنسان على ما يفيده الآن ولا ينشغل بتلك الخلافات الموجودة في بعض الكتب، لكن هل تتفضلون بإجابته عن سؤاله عندما قال هل هي موجودة قبل الصعق أم أنها موجودة حتى الآن؟ أجبت على هذا بأن قلت أنها موجودة وهو الصحيح، ولذلك استغنيت عن ذكر الصعق لما دامت موجودة الآن فلا حاجة لذكر الصعق. بارك الله فيكم. هناك بعض الناس يرون في الإسلام ما يسمى بالشريعة وما يسمى بالحقيقة كالصوفية مثلا، ويقولون إن الشخص يمكن أن يكون في دور الشريعة وبعدها يصل إلى دور الحقيقة، فهل هنالك شريعة وحقيقة؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. أكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله سيد خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم سادة السادات من بعد سيد الخلق، وهم أصحابه رضي الله عنهم، وأفضلهم وأتقاهم وأبرهم بلا جدال أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء هم الخلفاء، وهم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام بحقهم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل طريقة بعدهم فهي من المحدثات. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالطرق التي اشترعها من جاء بعد من الناس إنما هي طرق ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يحل للمسلم أن يتأدب بآداب يتقرب بها إلى الله إلا إذا علم أنه قد شرعها رسول الله، ولا أن يتعبد بأعمال يتقرب بها إلى الله إلا إذا علم أن ذلك مما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يتبين أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب الطرق وطرائقها، وأن يسأل عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد تفنن في دعوته لإضلال الناس، وجده واجتهاده لصرفهم عن منهج نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فسعى جاهدا وجد حتى أبعد الناس عن شريعة الله، وحتى ادعى من يدعي أن التكاليف الشرعية والعبادات التي عملها الرسول إنما هي أعمال العامة، وأن من أهل الحقيقة هم الذين ترفع عنهم التكاليف، فكأن أهل الحقيقة في نظر هذا قد ارتفعوا عن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلة أصحابه، ولسان حالهم يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فهذا الولي الذي يزعمونه الولي فوق ذلك كله. الواجب على الإنسان أن يسأل كيف كان الرسول يعمل وكيف كان أصحابه رضي الله عنه يعملون، فإذا علم ذلك فرح واستبشر وتخلق بأخلاقهم واهتدى بهديهم واهتدى بهم، لأن الله إنما تعبدنا باتباع رسول الله، فقال جل من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فلا وسيلة لمحبة الله والحصول على محبة الله لنا إلا باتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فاختصار القول أنه يجب على المسلم أن يجتنب الطرق الصوفية، وأن يبتعد عن اتباع أصحابها، وأن يجتهد في السؤال عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفلاح. بارك الله فيكم. في سؤال له قريب من الأسئلة الماضية في غرابتها يقول سمعنا إن بعض الدول قد توصلت إلى معرفة الجنين وهو في بطن أمه، هل هو ذكر أم أنثى؟ فهل هذا يتعارض مع ما في القرآن الكريم، علما بأنهم يقولون إنهم يعتمدون على التحاليل في معرفة الذكورة أو نسبة الذكورة والأنوثة في الهرمونات. ورد في الحديث الصحيح أن خمسا لا يعلمهن إلا الله على الحقيقة، وجاء في ذلك وما في الأرحام، لكنه لم يحدد ذلك أنه من ابتداء الحمل إلى وضعه. فإذا صح يقينا لا لبس فيه ولا تردد أنهم يعلمون في حال من الأحوال أن الجنين ذكر أو أنثى، فليس هذا معناه أن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم تخلف وأصبح معلوما، بل إن ذلك في حال، وأنه في غير تلك الحال لا يستطيعون أن يعلموا ذلك. وإلا فإنه ثبت في الصحيح أن خمسا لا يعلمهن إلا الله، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يدرى على الحقيقة متى ينزل المطر بالدقة، ولا يعلم ما في الأجن ما في البطون من الأجنة على حقيقته، لكن ذلك قد يكون في وضع من الأوضاع وفي حالات من الأحوال. فإذا صح ذلك وعلمت حالة الجنين فهي في حالة ولا تعلم في حالة أخرى، ولكني مع ذلك أشك في أنهم يعلمون أنه ذكر ولا يتخلف هذا العلم. وإذا صح ذلك وتحقق فلا يمكن أن يعارض ما ثبت عن الله وعن رسوله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أنا مستمعة من الطائف، زوجة وأم لثلاثة أطفال، أراد الله وشاءت قدرته أن يتوفى أحدهم وهو الأصغر، والذي كانت له مكانة ومنزلة اكتسبها بحبه وعطفه وحنانه علي وتمييز علاقته بي على سائر إخوته، فقد كان يملك حسا مرهفا وشعورا بالود والرحمة أعطاني إياهم بالرغم من صغر سنه. والسؤال هو أنه قد فات على وفاته شهرا، ولكن حزني عليه شديد ودمعي لا يكف، وشوقي إليه يزداد يوما بعد يوم، وكلما مر يوم أشعر بحرقة لا وصف لها، مع أني راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، فهل هذا الأمر فيما يبدو وهذا الشوق وهذه الحرقة تعتبر من الاستعظام؟ وما هو الاستعظام؟ حيث أنه يقال لي عند رؤيتي على هذه الحالة لا تستعظم الأمر على الله، فأرجو من فضيلتكم شرح وتوضيح الاستعظام وكيفيته، وهل حالتي هذه التي لا يد لي فيها تعتبر من الاستعظام؟ جزاكم الله خيرا. لفظ الاستعظام لا أصل له، وإنما هو الصبر والرضا والتسخط على القضاء، فمن صبر ورضي فله الرضا، ومن سخط على قضاء الله لم يدرك شيئا من مراده وإنما فاز بغضب الله. ونصيحتي أن تصف السائلة بالصبر، وأن تكثر من الدعاء لفقيدها، وأن تسأل الله أن يجمعها به في جنة عدن. فهذا هو الرأي والعقل، وهو مقتضى الإيمان بالله وبرسوله والرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وأما أن القلب يحزن وأن العين تدمع إذا لم يقل المرء إلا ما يرضي الله فلا محذور في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. فإذا ومن صبر على فقد حبيبه فله الجنة، إن النبي ذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبدا من عباده بأخذ حبيبه وفلذة كبده فصبر واحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل في أجل، فإن الله يثيبه جزيل الثواب ويجمعه بفقيده في رحاب الجنة ومنازل السعداء. أما إذا تسخط المرء على الله وعلى قضائه وقدره لم يمنع مصيبته، وإنما يفوته الأجر ويفوز بالوزر والعياذ بالله. أما مسألة الاستعظام فلا أصل لها، وإنما هي رضا بقضاء الله أو سخط بقضاء الله، والمسلم ينبغي أن يختار المنزلة التي فيها السعادة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أزرق عبد الكريم سوداني مقيم بالعراق، يقول عندنا بعض الناس يدعون بالعلماء يكتبون في ألواح الخشب القرآن ويغسلوا هذه الألواح ويبيعونه بأثمان باهظة ويقولون إنه علاج، أريد من فضيلتكم التوجيه، وهل هناك فرق في الحكم بينما إذا كانوا يبيعونه بيعا أو يعطونه بالمجان؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي للمسلم أن يتخذ القرآن للهداية ودعوة الخلق إلى طاعة الله والاجتهاد في ذلك والرغبة فيما عند الله من الثواب. وأما كتابة العزائم وهي ما يشير إليه السائل، أن يكتب القرآن ثم يغسل ليشرب، فهو محل خلاف عند أهل العلم، والصحيح في نظري أنه ينبغي تجنبه، لأن القرآن لم ينزل ليغسل فتشرب غسالته، وإنما نزل لتشفى به القلوب وتعالج به أمراض النفوس لتستقيم على طاعة الله وتسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن القرآن شفاء من الأدواء، فإنه ثبت في الصحيحين أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافروا فنزلوا بحي من العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك الحي، يعني أصابته حشرة بلدغة أفعى أو عقرب، فسعوا له أهل الحي بكل علاج فلم يجدوا، فأتوا الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروهم بأن سيدهم لدغ، وقالوا هل فيكم راقي؟ فقال أحد الصحابة نعم أنا أرقى، ولكن ضفناكم فلم تضيفونا، فلا أرقى إلا بجعل أي بأجر. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فقام رضي الله عنه وقرأ فاتحة الكتاب عليه 7 مرات يقرأ ثم ينفث من ريقه على موضع اللدغة، فلما انتهى يقول قام كأنما نشط من عقال. فقال النبي فتوقف الصحابة لا يأكلون من ذلك الكسب تورعا أن يأكلوا بالقرآن شيئا، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. لكن لا يحل أن يجعل القرآن لهذا الغرض، فالصحابة خرجوا دعاة للإسلام وفعلوا ما فعلوا، وبين النبي أن ذلك جائز، لكن الأصل إنما هو الدعوة وليس التأكل بالقرآن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.